بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال العلماء إن العقيدة هي ما يعتقده الإنسان في قلبه ويعقد عليه قلبه، وكانت في الأصل هي أركان الإيمان الستة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن فيما بعد، لما ظهرت الفرق، ظهرت الأهواء والبدع، وظهر الخوارج والرافضة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة، صار أهل السنة يذكرون في كتب العقائد ما خالف فيه هؤلاء أهل السنة والجماعة، فأضافوا حقوق الصحابة وحقوق ولاة الأمر وحقوق العلماء ومسألة المسح على الخفين لمخالفة الرافضة فيها، ومسائل الجهاد لمخالفة الخوارج فيها، فصارت هذه بمجموعها هي العقيدة السلفية التي كان عليها السلف الصالح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان الصحابة على العقيدة الصحيحة، ثم التابعون، ثم تابعوا التابعين، ثم بعد ذلك حصل الانحراف عن العقيدة السلفية في ذلك الوقت إلى يومنا هذا. فقديما نرى ونقرأ عن انحرافات عن العقيدة السلفية، إلى اليوم نرى ونسمع ونقرأ عن انحرافات عن العقيدة السلفية. وهذه الانحرافات عن العقيدة السلفية ما حصلت إلا بأسباب، وهذه الأسباب كثيرة، لكن نختصرها فيما يلي. السبب الأول: الجهل بالعقيدة السلفية الصحيحة، الجهل بالعقيدة السلفية، فإن الجهل داء قاتل، كما قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة أحمد، وطبيب ذاك العالم الرباني. فإذا تمسك الإنسان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعالم رباني يبين له تفسير القرآن ويشرح له السنة وما كان عليه السلف الصالح، ابتعد عنه الجهل وصار على العقيدة السلفية. أما إذا لم يتمسك بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يلزم عالما ربانيا يبين له الحق، فهذا سيظل على جهله وسيحصل له الانحراف عن العقيدة السلفية. والجهل يحصل بسبب الإعراض عن تعلم العقيدة وتعليمها أو قلة الاهتمام بها، وهذا نراه في كثير من أهل الأهواء، نراهم إلى يومنا هذا لا يهتمون بالعقيدة السلفية ولا يعلمونها ولا يتعلمونها، لا يتعلمونها ولا يعلمونها ولا ينشرونها. وهذا واضح جدا في فرقة الإخوان المسلمين وفي فرقة الأحباب التبليغ الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة، فإنهم لا يبينون العقيدة السلفية بمجموعها، ربما تكلموا في توحيد الربوبية، ربما تكلموا أحيانا في توحيد الألوهية، لكن أبواب العقيدة، أركان الإيمان الستة، حقوق الصحابة، حقوق ولاة الأمر، حقوق العلماء، مسائل الجهاد المتعلقة بالعقيدة، هذه لا يهتمون بها، بل يهتمون ببعض ويتركون بعضا. قد قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية. فخالفهم في ذلك السلفيون الذين اهتموا بالعقيدة السلفية وبتعليمها وبتدريسها. فمنذ الإمام أحمد وبعده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ثم بعدهم بقرون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جاء إلى مجتمع ينتشر فيه الشرك وتنتشر فيه البدعة والخرافة، فاهتم بالعقيدة السلفية وألف فيها ودعا الناس إليها وقاتلهم على أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، إلى أن نصره الله سبحانه وتعالى. كذلك الإمام أحمد كيف وقف في فتنة خلق القرآن وبين للناس أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، كذلك شيخ الإسلام بن تيمية لما بين للأشاعرة أنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. المهم أن السلفيون هم الذين يهتمون بالعقيدة السلفية بتعلمها وتعليمها، أما أهل الأهواء والبدع فإنهم لا يهتمون بالعقيدة السلفية، لا يتعلمونها ولا يعلمونها ولا ينشرونها. فقلة الاهتمام بالعقيدة السلفية سبب ذلك نشأة جيل لا يعرف تلك العقيدة السلفية، فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فكيف بأناس لم يعرفوا عن الإسلام ولا عن الجاهلية شيئا؟ وكما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبسبب الجهل وقعت انحرافات كثيرة عن العقيدة السلفية، فالواجب علينا جميعا أن نهتم بالعقيدة السلفية، أن نتعلمها ونعمل بها وندعو إليها ونصبر على الأذى في تعليمها، نتعلمها ونعمل بها وندعو إليها ونصبر على الأذى في سبيل تعليمها. وقد قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يأتي إلا بعلم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذا الدعوة إلى الحق والدعوة إلى العقيدة السلفية، وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر في سبيل تعليمها ونشرها. كذلك من أسباب الانحراف عن العقيدة السلفية التعصب لما عليه الآباء والأجداد والتمسك به وإن كان باطلا، وترك ما خالفه وإن كان حقا، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه مقولة يصادم بها أهل الأهواء أهل السنة ودعاة الحق إذا نهوهم عن شرك أو بدعة، قالوا وجدنا آباءنا وجدنا علماءنا يعملون بها. فهذا من أسباب الانحراف عن العقيدة السلفية هو التعصب لما عليه السابقون أو لما يعمله السابقون. والواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يتبعه، إذا تبين له النص، إذا الحمد لله ديكم الله وصلى بالكم، إذا تبين له الحق بدليله من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم الموثوقين، فإن عليه أن يتمسك بالحق ويترك الباطل. ولله الحمد العقيدة السلفية ليس فيها خلاف بين أهل العلم، فلا خلاف في أركان الإيمان الستة، ولا خلاف بين أهل العلم في حقوق الصحابة، ولا حقوق آل البيت، ولا حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حقوق العلماء، ولا حقوق ولاة الأمر، ولا مسائل الجهاد العقدية، كلها متفق عليها أهل السنة من المذاهب الأربعة لا خلاف بينهم، إلا في مسألة مسمى الإيمان خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله ومن معه، أما باقي المسائل فعلى ما عليه السلف الصالح. أيضا من الأسباب التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ومن غير معرفة مدى صحتها، كما هو الواقع من الفرق المخالفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، بعضهم يقلد بعضا حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلوه. فالواجب على المسلم أن يعرف الحق بدليله ولا يقلد أهل الباطل، بل عليه أن يأخذ أقوال أهل العلم بالدليل. أما إذا أخذ أقوال الناس من غير معرفة بالدليل من غير معرفة مدى صحة هذا الكلام، فيحصل منه الانحراف عن العقيدة. كذلك من أسباب الانحراف عن العقيدة السلفية الغلو في الأولياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم بحيث يعتقد فيهم أو يعتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع أو دفع الضر، وأيضا يتخذونهم وسائط بين الله وبين خلقه في إجابة الدعاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا من الغلو في الأولياء والصالحين، والواجب هو إنزال الأولياء والصالحين في منزلتهم التي تليق بهم، لا يرفعون إلى مقام النبوة ولا إلى مقام الألوهية، بل في مقامهم المناسب لهم، فيسمع لكلامهم فيما وافق الدليل، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم سبب ذلك أن اعتقد بعضهم في الأولياء والصالحين ما لا يقدر عليه إلا الله، فصاروا يدعونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد، يقولون مدد يا فلان مدد يا فلان، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فالواجب طلب المدد من الله سبحانه وتعالى وطلب الغوث من الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجميع أنواع العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لولي أو لميت أو لغيرهم. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.